بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. كنا بحمد الله تعالى في الحلقة الماضية قد بدأنا بسرد ومعرفة مخارج الحروف العربية، بعد أن بينا كيفية حدوث الأصوات في الطبيعة وكيفية حدوث الأصوات في جهاز النطق الإنساني، وبينا بأن المخرج الرئيس للحروف في الأول هو مخرج الجوف الذي ذكره الخليل بن أحمد الفراهيدي، وأما سيبويه فلم يذكره، وهذا المخرج يقول الخليل يخرج منه حروف المد الثلاثة، أما سيبويه فقال الألف تخرج من أقصى الحلق كالهمزة والهاء، وأما الواو المدية فتخرج من الشفتين كالواو غير المدية، وأما الياء المدية فتخرج من وسط اللسان كالياء غير المدية. لذلك لا وجود لمخرج الجوف عند سيبويه، فالمخارج عنده 16. قال إمامنا الجزري رحمه الله الذي نحن بصدد شرح منظومته: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف ألف وأختاها، وهي حروف مد للهواء تنتهي، وشرحنا هذا الكلام في الحلقة الماضية. ثم قال رحمه الله: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعيد حاء. تكلمنا في الحلقة الماضية عن أقصى الحلق، وأنه منطقة الأوتار الصوتية، وأن هذه المنطقة وهي أقصى الحلق يخرج منها حرفان، هما حرف الهمزة وحرف الهاء، والألف أيضا على مذهب سيبويه. فالهمزة كقولنا يأتون يأ، لما نقول يأ فإن الوترين الصوتيين يلتحمان ويلتصقان وينقفل المخرج تماما. جربوا إن شئتم: يأتون، بئس، يؤمنون، فنجد بأن المخرج قد انقفل تماما عند نطقنا للهمزة الساكنة. بالهمزة المتحركة الأمر معكوس، فإن الوترين الصوتيين يكونان ملتصقان ثم يبتعدين، كقولنا آمن وقولنا أوتوا وقولنا إن، فإن هذه الهمزات المتحركات خرجت بتباعد الوترين الصوتين الصوتيين عن بعضهما بعد أن كانا ملتصقين ومنطبقين. كذلك حرف الهاء فإنه يخرج من منطقة الأوتار الصوتية أيضا، ولكن يبقى بينهما فرجة ضيقة، ليست فرجة عريضة كما شرحت ذلك في الحلقة الماضية. فلما نقول مثلا اهدنا الصراط في حرف في كلمة اهدنا في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط، الله، كل هذه وجوه، كل هذه الهاءات إن فالوترين فيها يتضيقان هكذا ويبقى بينهما فرجة ضيقة. لو اتسعت تلك الفرجة كما ذكرت في الحلقة الماضية لتدفق الهواء بسرعة، ولفرغت الرئة من الهواء ولم تخرج هاء صحيحة. فعلينا أن ننتبه إلى ذلك، كأن يقول الواحد اهدنا الصراط اه، فيكون قد باعد بين الوترين الصوتيين جدا، مما أدى إلى تدفق زائد عن الحد المطلوب في الهاء، ولم يخرج هاء تعب ولم يخرج هاء. هذا ما تكلمناه في الحلقة الماضية، واليوم نتكلم عن منطقة وسط الحلق، وهي المنطقة التي فيها لسان المزمار. لسان المزمار قطعة من اللحم هكذا خلقها الله عز وجل بين المريء وبين القصبة الهوائية، لما نأكل الطعام أو نشرب الشراب فإنها تغطي القصبة الهوائية حتى يدخل الطعام والشراب إلى المريء ولا يدخل إلى القصبة الهوائية، لأنه لو دخل لأسبب التهابات وسبب مشاكل، وهي منطقة التنفس. وأحيانا سبحان الله بين الفينة والأخرى قد يعني يشرق أحدنا بطعام أو بشراب

وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه الصفحة صدق الله العظيم التي بين أيدينا والتي قرأناها ننبه على بعض ما يحتاج إلى تنبيه منها، من جملة ذلك قوله تعالى في الآية 39 هم فيها خالدون. هم في التقى فيها ميم ساكنة بعدها فاء. هم لما نقول هم نطبق الشفتين يتهيأ أطراف الأسنان العليا على باطن الشفة السفلى فتخرج الفاء بتلقائية من غير تكلف هكذا. هم فيها ولا نقول هم فيها، هم هذه صار أشبه بالقلقلة، ولا نقول أيضا هم فيها بالإخفاء. عندنا ملاحظات أخرى ولكن معنا بعض الاتصالات نأخذها حتى نوقف الإخوة على الخط. معنا الأخت سلمى من تونس، تفضلي أخت سلمى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم. أخت سلمى لا تقلقي للهمزة، لا تقولي يأتينكم، قولي يأتي الهمزة يأتي. فإما يأتينكم، ما زالت الهمزة تتقلقل يا أختي، قولي هكذا يأتي. أيوة. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. بارك الله فيك أختي سلمى، ما شاء الله تلاوتك جيدة ومتقنة، بس إن فقط انتبهي إلى موضوع الهمزة الساكنة لا تخرج باهتزاز ولا قلقلة والباقي جيد. بارك الله فيك أختي الكريمة. معنا الأخ جمال من عمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور؟ الله يحييك أخ جمال، تفضل حبيبي. راح نتمنى من زمان اتصل والحين حصل لك الطول مرة. الله يسلمك ويخليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انقطع الاتصال، لعل الأخ جمال يتصل بنا، لعل الأخ جمال يتصل بنا مرة ثانية إن شاء الله. عندنا بعض الملاحظات أيضا على هذه الصفحة. مر معنا قوله تعالى واركعوا مع الراكعين. واركعوا عندما يتجاور حرف مرقق مع حرف مفخم، غالبا المفخم يطغى على المرقق إن تركنا الفم على هواه، فبدلا من أن نقول واركعوا الواو مرققة والراء مفخمة فإن الفم أسهل عليه فينطقهما كلاهما مفخمين، هكذا يقول واركعوا ور، والعرب لا تفخم الواو، لابد أن نقول واركعوا واركعوا مع الراكعين. أيضا يقال في قوله تعالى وتنسون أنفسكم وأنتم، كم وأنتم التقى ميم ساكنة وبعدها واو، يقال فيها ما قيل في قوله تعالى هم فيها من سهولة الخروج، وتنسون أنفسكم وأنتم أنفسكم وأنتم، هكذا بسلاسة وتلقائية ننتقل من الميم الساكنة إلى الواو. نأخذ فاصلا ثم بعد الفاصل نتابع بعض الكلمات ونتلقى اتصالاتكم لمن أحب أن يقرأ، فانتظرونا بارك الله فيكم. عليكم. نريد أن نتابع بعض الملاحظات على الصفحة، ولكن حتى لا نترك الإخوة على الخط معنا الأخت أم عمر من مصر، تفضل أخت أم عمر. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك. أبدأ الشيخ أقرأ إن شاء الله؟ إن شاء الله تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة. الراء المكسورة رققيها بارك الله فيه. بالصبر. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم ما في وقف. أختي أم عمر، ما في وقف يا أختي أم عمر. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم، صلي الكلام بعضه ببعض. إذا تعبتي قفي، ولكن لا تبدأي، ليست المشكلة في الوقف وإنما المشكلة في البدء. عودي إلى الوراء كلمة أو كلمتين واربطي الكلام بعضه ببعض وتابعي. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ربهم وأنهم أيوة وأنهم إليه راجعون. صحيح. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ما شاء الله. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولا هم نقف ولا هم ثم نملأ الهواء ونعم. ولا هم ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بارك الله فيك اختي عمر، الله يبارك فيك، تلاوتك جيدة ولكن انتبهي إلى الوقف. ليس أعود فأقول ليست المشكلة في الوقف يا أختي، كلنا يضيق نفسه ويضطر للوقف، ولكن المشكلة في البدء. نعود إلى الوراء، إن لم يكن الكلام قد تم نعود إلى الوراء كلمة أو كلمتين وأحيانا ثلاثة حتى نربط الكلام بعضه ببعض. بارك الله فيك. معنا الأخت حسينة من الجزائر، تفضل أخت حسينة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. به يا أخت حسينة، قولي به ولا تقولي به. به ولا تكونوا أول كافر به. أيوة. ولا تشتروا بآياتي ثمنا. لا، بآياتي، هذه الألف مفتوحة. ولا تشتروا بآياتي. لا تقولي بآيا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. بارك الله فيك. كان بودي أن أسمع زيادة لكن معنا اتصال آخر. طبعا الأخت حسينة كانت تقرأ برواية ورش عن نافع، يمد البدل في كما قرأت الأخت أربع حركات، يقلل الألفات، يقلل يعني يميلها إمالة خفيفة، ألفات معينة أصلها منقلب عن ياء أو رسما في المصحف ياء. فتلاوتك على سبيل الإجمال يا أخت حسينة جيدة، بارك الله فيك وأسأل الله لك مزيد التوفيق. معنا الأخ محمد من سوريا. الأخ محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون مرة ثانية أفلا أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ما شاء الله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون بارك الله فيك أخ محمد تلاوتك جيدة ما شاء الله ومنضبطة بأحكام التجويد تماما أسأل الله لك مزيد التوفيق معنا الأخت أماني من سوريا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم من هدى فمن تبع ما في وقف يا أمان ما يا أماني ما في وقف فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع فإما يأتينكم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا إذا بدأت يا أماني لا تقولي اذكروا بل قولي اذكروا بضم الهمزة اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي لا. اذكروا لا لا اذكر لا انت تقرأ اتفضلي نعم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم واياي ترهبون بارك الله فيك يا بنتي كافي ما بقي معنا وقت تلاوتك جيده انتبهي الى بدات اذا بدات باذكروا تبدأين بهمزه مضمومه وإيايا لا تضغطي زيادة على الياء حتى لا ينقفل المخرج مر معنا اليوم مخرج الياء وبينا بأنه ليس فيه انقفال إيايا يبقى الصوت مستمرا ولا تقولي إيايا لا تضغطي عليها زيادة دعي مخرجا للصوت حتى يمر والباقي جيد شكرا على اتصالك وشكرا على تواصلكم إخوتي الكرام معنا في هذا البرنامج نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تلاوة كتابه المعظم وكلامه المطهر على النحو الذي يرضيه عنا وأن يجعل هذه القراءة والتلاوة إن شاء الله مرضية عنده، حجة لنا لا حجة علينا. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.